التحفظ من التلفظ. حياك الله. أشهد أن لا إله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كثر على ألسنة أهل الجزيرة من يلقى أخاه أن يقول له حياك الله ويرد له حياك الله، وهذا اللفظ وجه المنع فيه ظاهر. لماذا؟ بما بوب ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه في الرجل يقول حياك الله من كرهه حتى يقول بالسلام، وروى بأسانيد صحاح عن محمد بن سيرين وهو من التابعين المعروفين، وإبراهيم بن يزيد النخعي وهو من صغار التابعين، قال إذا قلت حياك الله فقل بالسلام. وعن ميمون بن مهران قال له رجل حياك الله فقال لا تقل هكذا، هذه تحية الشباب، ولكن قل حياكم الله بالسلام. بل لم يقتصر هذا الكلام على محمد بن سيرين وإبراهيم وميمون، مع أن اقتصاره عليهم وعدم وجود ممانع لهذا يكفي، إلا أنه قد قال إبراهيم كانوا يستحبون إذا قال الرجل حياك الله أن يقول بالسلام. وقال عبد المجيد بن عبد العزيز وهو من صغار أتباع التابعين كان يكره أن يقول الرجل حياك الله إلا أن يقول بالسلام، فصار هذا كأنه أمر فاشن في التابعين، فالمنع منه أولى. ووجه المنع ظاهر في أن التحية التي أمرنا الله عز وجل أن تكون تحيتنا، وقال لآدم أبينا هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، هي السلام. فحياك الله وحدها تحل محل السلام، فينبغي أن ينص على السلام نصا، ينص على السلام نصا في التحية. وأما اختصارها بأي نوع من الاختصار كما في الأبواب الأخرى من هذا الكتاب فهذا مردود، ولا يأتي أحد فيأتي بقول، وهذا من قال بالجواز أن يقول هذا أمر من الألفاظ والأمر فيه سهل وميسور ولا ينبغي التشدد فيه، فتحية الله السلام وهكذا. فالفصل أن وجه المنع هو الصواب وهو الظاهر، وأن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يتكلم بالكلمة، ولما قيل له أو نحن مؤاخذون بما نقول قال فكلتك أمك وهي كب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وما ذكرته في المنع هو الفصل، والله المستعان.